بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن شداد بن عوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إذا قال حين يمسي أعاد أحسن الله قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه سيد الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة من الله، والسين والهمزة والسين والتاء للطلب، أستغفر الله يعني أدعو الله أن يغفر لي. إذا قلت أستغفر الله هذا استغفار، اللهم اغفر لي هذا استغفار، رب اغفر لي هذا استغفار، أسألك أن تغفر ذنبي هذا استغفار. لكن سيد الاستغفار وأفضله هذا الدعاء، أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار ومن أسباب المغفرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه، إذا قال حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وإن قال حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. لماذا كان هذا سيد الاستغفار؟ لما فيه من التوسل العظيم، توسل أول بربوبيته، اللهم أنت ربي، هذا توسل بربوبية الله، لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم خلقتني وأنا عبد، اعتراف بأن الله هو الخالق، اعتراف بعبودية العبد، أنا عبدك. ثم قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذا إقرار واعتراف والتزام على حسب الاستطاعة، بأن يقوم الإنسان بالعهد والوعد، بأن يقوم بطاعة الله ويؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي ما حرم الله عليه. ثم قال أبوء لك بنعمتك، أبوء يعني أقر وأعترف اعتراف بنعمتك على نعمة جنس، ومراد جميع النعم، نعمة على المفرد لكن الجنس مضاف، فالمفرد إذا أضيف يعم، أو أبوء لك بنعمتك يعني أعترف بجميع نعمك علي يا الله، وأبوء بذنبي يعني أقر وأعترف بذنبي، فاغفر لي سؤال المغفرة. بهذا صار سيد الاستغفار، صار سيد الاستغفار بهذه التوسلات العظيمة، توسل بربوبية الله، ثم توسل بكلمة التوحيد، ثم توسل بأن الله هو الخالق، ثم توسل بعبودية العبد لربه، ثم التزام بأنه على العهد والوعد على حسب الاستطاعة، ثم الإقرار بنعم الله عليه، والإقرار بالذنب، ثم سؤال الله المغفرة. ولهذا صار هذا سيد الاستغفار. نعم، وكان قوله من أسباب دخول الجنة، يعني إذا مات على التوحيد، إذا مات على التوحيد غير مصر على الكبائر. نعم. لكن أحسن الله إليك، لفظة أعوذ بك من شر ما صنعت هكذا متأخرة، هكذا في الحديث؟ لا، في الفاضل، هذا الفاضل. نعم. خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك المتقدمة قبل أبوء، يعني هذا لفظ؟ هذا في تقديم وتأخير، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. هذا ترتيبه في اللفظ الآخر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. نعم، هذا فضل هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تستغرق 8 دقائق، تستغرق 8 دقائق 100 مرة. ماذا يحصل له؟ كان عدل 10 رقاب، في اللفظة كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، كان أعتق 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، وحيت عنه 100 سيئة، وكان في يوم فهزم من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل منه إلا من قال إلا من رجل عمل أكثر. 5 أشياء: كان أعتق 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، وحيت عنه 100 سيئة، كان في يوم في حزن الشيطان، ولم يتحدث أكثر منه إلا من زال إلا من عمل أكثر من عمله. نعم. أحسن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. نعم، هذا في فضل قول سبحان الله وبحمده، في هذه الكلمة هذا تجمع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله يعني منزه الله عن النقائص والعيوب، وأحمد جمع ثم أحمد الله يعني أحمد الله أثني عليه وأقر باستحقاقه للمحامد كلها مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فالتسبيح أول لأنه تخلية عن النقائص والعيوب، ثم التحميد تحلية، وقاعد عن التخلية قبل التحلية، تخلى ثم تتحلى، تتخلى ثم تتحلى، مثل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد فيها تحلية وفيها تخلية، لا إله نفي جميع أنواع العبادة من غير الله، إلا الله إثبات لله، لا إله تخلية يعني تنفي جميع أنواع العبادة من غير الله، إلا الله إثبات لله تحلية، تخلية أولا تخلى ثم يتحلى، كذلك هنا سبحان الله تخلية، والحمد وبحمده تحلية، من قالها سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل من زاد ما قال مثل ما قال أو زاد عليه. في اللفظ الآخر غفر ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. نعم، هذا فضل قول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح وفي المساء. نعم. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أخرجه مسلم. نعم، في هذا الحديث فضل هذه الكلمة 4 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. 4 كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قالها النبي هذه الكلمات 3 مرات. وجويرية رضي الله عنها جلست في في مكانها الذي صلت فيها الفجر حتى إلى الضحى، إلى الضحى وهي تسبح. فقال النبي ما زلت على الحال التي كنت عليها؟ قال نعم. قالت نعم. قال لقد قلت بعد لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قلت في هذه المدة الطويلة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ويرضى نفسه وزينة عرشه ثلاث مرات، ويجلس الساعتين في ساعتين أو ثلاث. هذا فضل هذا الذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه. من يحصي خلق الله؟ الله تعالى هو الخلاق، لم يزل هو الخلاق العليم والخلق كمال وليس معطلا. سبحان من يحصي مخلوقات الله؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه. فأنت تجمع بين التسبيح في هذا والتنزيه، سبحان الله تنزيه وبحمده تحليه، سبحان الله وبحمده عدد مخلوقات الله من يحصيها. والثاني رضا نفسه، رضا في إثبات النفس لله عز وجل. سبحان الله تسبيح يرضي الله سبحانه، يرضي نفسه. سبحان الله زينة عرش، زينة العرش، العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وهو أعظمها وأكبرها. سبحان الله زينة العرش، العرش العظيم، لا إله إلا الله، وصف الله بأنه عظيم وبأنه كريم، رب العرش العظيم. سبحان الله بحمده زينة هذا العرش العظيم. ثم الكلمة الرابعة سبحان الله مداد كلماته، مداد كلمة، مداد هو الحبر الذي يكتبه. كلمة الله لا تفنى، كلمة الله لا تفنى. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في الآية الأخرى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. يعني لو أن بحار الدنيا كلها والأشجار لو أن بحار الدنيا صارت مدادا يكتب به والأشجار أقلام يكتب بها لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمة الله. يقول لو كان البحر أبلغ، لو كان البحر على الجنس، البحر الذي لا نهاية له، كان البحر الذي لا ينتهي مدادا يكتب به والأشجار أقلاما يكتب بها لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمة الله. إذا قوله سبحان الله مداد كلماته لا يحصيها إلا الله. فلهذا صارت هذا الذكر بهذه المثابة العظيمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أخرجه مسلم. نعم، فيه فضل هذا الذكر وأنه من أذكار المساء، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، والصبح أيضا. وقوله لم تضرك يعني حتى لو لدغتك فلا تضرك. وهذا الحديث في مشروعية قول هذا الذكر عند المساء والصباح، يقول أما لو قلت حين أمسيت، وفي مقابلة لو قاله حين أصبح، وإذا كره ثلاثا فهو أفضل، كما جاء في حديث خولة بنت حكيم لو أن أحدكم إذا قال حين أمسي أعوذ بكلمة الله التامة، إذا نزل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. نعم، المراد قوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، عند إرادته، وليس المراد أنه عند دخول الخلاء، يعني ما يذكر الله في مكان الخلاء المكان الذي فيه يعني نجاسات، وإنما يقولها عند إرادة الدخول، عند إرادة، مثل يقول عند دخول المسجد، يعني إذا أراد دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام والسلام، إذا دخل البيت يعني إذا أراد دخول البيت، هنا إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، وليس المراد أنه يدعو فيه أثناء قضاء الحاجة، فالمكان الذي تمضى في الحاجة لا يذكر الله فيه، يستحب أن يقول إذا أراد دخول الخلاء اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني معنى أعود ألود وألتجي، يعني ألود وألتجي وأعتصم بك يا الله من شر الخبث والخبائث، ويقال الخبث والخبث بإسكان الباء وضمها، والخبث ذكرار الشياطين والخبائث إناث الشياطين، فأنت تستعيذ بالله من الذكران والإناث. نعم. الذكر بعد الفراغ من الوضوء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرجه مسلم. وهذا حديث من حديث الرجاء، من حديث الرجاء، وفي أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. توضأ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم للشهادتين، ولكنه مقيد عند العلماء باجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر. أما المصر على الكبائر فلا بد من توبة، والكبائر تبع كبيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. فمثلا السرقة فيها حد من الكبائر، الزنا فيه حد، أكل مال اليتيم فيه حد، توعد بالنار، توعد عليه بالنار، ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة أو وجب فيه حد في الدنيا، هذه الكبيرة. العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم والغيبة والنميمة، كل هذه كبائر، لا بد من اجتناب الكبائر. فإذا لم يجتنب الكبائر تبقى على الكبائر والصغائر، وإن كان يثاب على عمله، يعني هذا الذكر فضل عظيم بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الرسول، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. والحديث الأول: من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجهه وجبت له الجنة. إذن هذا الذكر بعد أسباب دخول الجنة، وكذلك صلاة الركعتين مع الإقبال عليهما بقلبه وجهه، يعني ما يحدث نفسه بوساوس. نعم. أحسن إليك. دعاء الذهاب إلى المسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، وذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذن المؤذن يعني الصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. متفق عليه. واللفظ لمسلم: وله وعن يميني نورا وعن يساري نورا، وله وعظمني نورا، وله واجعل لي نورا. نعم، هذا الدعاء يقول إذا في ذهابه المسجد وفي الطريق ذهابه المسجد، يقول هذه الكلمات. هذه كلمات حفظها ابن عباس عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم، الدعاء بالنور، والمراد بالنور نور العلم والإيمان واليقين. اللهم اجعل في قلبي نورا، مراد نور العلم والإيمان واليقين. فمن حل النور في قلبه يكون في قلبه حياة، وينفسح للطاعات ويقبل عليها ويبتعد عن المعاصي. دعاء بالنور المراد نور العلم والإيمان واليقين. من حل النور في قلبه يكون في قلبه حياة وينفسح للطاعات ويقبل عليها ويبتعد عن المعاصي. وهذا بحسب النور قوته وضعفه، والناس يتفاوتون في التفاوت العظيم. وهو يشرع في الصلاة ويشرع عند الخروج في طريقه المسجد، يعني هذا الدعاء يقوله وهو في الصلاة وفي الطريق وهو في طريق ماشي إلى الصلاة، مشروع. اللهم اجعل في قلبي نور الإيمان، يعني نور العلم والإيمان واليقين، واجعل في لساني نور الإيمان والعلم واليقين، واجعل في سمعي كذلك، بصري من خلفي وأمامي، واجعل لي من فوقي ومن تحتي. واللفظ الآخر: وعن يميني وعن يساري، واجعل لي نورا وعظم لي نورا. نعم، أحسن الله إليك. هل مقيد بخروج صلاة الفجر ولا عام؟ عام صلاة الفجر وغيرها. نعم، أحسن الله. دعاء الدخول للمسجد والخروج منه. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنها أو عن أبي أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم، في هذا الحديث مشروعية الذكر عند دخول المسجد وعند خروج منه. عند الدخول يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بعد ما يقول: اللهم صل على محمد، والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. حكمة هذا مشروعة هذا الذكر عند دخول المسجد وعند خروج منه، حكمة مشروعة هذا الذكر عند دخول المسجد وعند الخروج منه أنه عند دخول المسجد يكون مقبلا على أداء هذه العبادة، يكون مقبلا على العبادة والصلاة، فيسأل الله من رحمته. وعند الخروج يسأل الله من فضله ورزقه، انتهت العبادة فيسأل الله من فضله ورزقه. نعم. ما يقال عند سماع الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. نعم، في مشروعية في إجابة المؤذن لمن سمع النداء بأن يقول مثل ما يقول، يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحال في الحي على كيف، فإنه قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي حي معناها هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، فهي دعوة إلى الصلاة. ولما كان الإنسان لا يستطيع ذلك إلا بمعونة الله، شرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من حال إلى حال حتى أجيب المؤذن وأستجيب للنداء، لا تحول من حال إلى حال حتى أجيب المؤذن وأستجيب الدعاء إلا بمعونتك وقوتك يا الله. في الحديث الآخر أن من أجاب المؤذن كان له مثل أجره، هذا فضل عظيم. فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم مثله. وأما قول بعض الفقهاء إذا قال أن تقول الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت فهذا اجتهاد بعضهم اجتهاد بعض الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. ما يقول بعد الشهادتين في الأذان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. أخرجه مسلم. هذا في مشروع هذا الذكر بعد الشهادتين حين يسمع المؤذن، يقول هذا الدعاء بعد الشهادتين بعد ما يجيب المؤذن فيهما. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله، الثانية أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذا تقوله بعد الشهادتين. ثم قل من يحيي على الصلاة. بعض الناس يظن أن تقال بعد الأذان وهي تقال بعد الشهادتين. وفي أن هذا الذكر من أسباب المغفرة. في أنه من أسباب المغفرة، قال إلا غفر له، من أسباب المغفرة. في رواية المنوحة إذا قال وأشهد، إذا قال المؤذن أشهد تقول وأنا أشهد، كل الله تقول أشهد. نعم. المؤذن هل يقول هذا بعد أذانه؟ لا، صوب المؤذن ما يجيب نفسه، ولكن يقول في بعد الأذان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وفي المقام محمد الذي يمت. نعم. أحسن إليك. ما يقال بعد الأذان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري. هذان الحديثان أحدهما أخرجه مسلم والثاني أخرجه البخاري فيه هذا الدعاء بعد الأذان، وأن من قال ذلك حدثه الشفاعة إذا كان من أهل التوحيد، إذا كان من الموحدين وقال هذا الدعاء حدثه الشفاعة. وفي مسلم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما صلى علي ثم صلوا علي، أنه يصلي على النبي بعد الأذان، فيصلي أولا على النبي ثم يقول هذا الدعاء. إذا انتهى المؤذن صلي، تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبي محمد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصل. وهذا من إذا كان موحدين فإنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. نعم. وأرجو أن أكون أنا. أحسن إليك. نعم، قوله وأرجو أن أكون أنا، يا وأرجو أن أكون أنا، هذا من بعد التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو حارس جزما ليس غيره. أحسن إليك. أدعية الاستفتاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. نعم، هذا أصح ما يقال في الاستفتاح. الاستفتاحات متعددة كثيرة، لكن أصح هذا لأن رواه الشيخ البخاري ومسلم. تكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد في الاستفتاحات. وسيأتي الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك، هذا أفضل الاستفتاحات في ذاته لأنه كل ثناء على الله. نعم، فهذا الحين أصح وأفضل ما ورد بصيغة الاستفتاحات في الصلاة لأنه اتفق على الشيخ البخاري ومسلم. نعم، أحسن الله إليك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أخرجه مسلم. نعم، هذا استفتاح ثاني، هذا هو الذي ذكرها الإمام محمد بن عمر في كتاب التوحيد في أدب المشي إلى الصلاة، اختار هذا: سبحانك اللهم وبحمدك. كان عمر يعلمه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الأول أصح منه، وهذا أفضل وفي ذاته لأن كل ثناء على الله، هذا كل ثناء على الله فهو أفضل استفتاح في ذاته. وأما الحديث السابق هذا أصحها لأن رواه الشيخان: سبحانك اللهم، يعني منزهك يا الله، سبحانك اللهم منزهك يا الله عما لا يقول، وبحمدك يعني أجمع لك بين التسبيح والتحميد، تسبيح وتحميد، تبارك اسمك يعني البركة تنال باسمك يا الله، وتعالى جدك إن ارتفعت عظمتك. الجد له معاني، يطلق على أب الأب قال له جد، ويطلق على العظمة كما في هذا الحديث وما في قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ارتفعت عظمته، ويطلق على الحظ والنصيب، يقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، في الذكر لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، في الذكر بعد الصلاة. فله هذه المعاني، يطلق على أب الأب، ويطلق على الحظ والغناء، ويطلق على العظمة، والمراد هنا العظمة، تعالى جدك عظمتك ارتفعت عظمتك. ولا إله غيرك يعني لا معبود سواك، كم كلمة: سبحانك اللهم وبحمدك هذه جملة، وتبارك اسمك جملة ثانية، وتعالى جدك الجملة الثالثة، ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك يجمع لك بين التسبيح والتحميد، تبارك اسمك البركة تنال بذكر اسمك، تعالى جدك ارتفعت عظمتك، لا إله غيرك لا معبود سواك، كم كلمة كم جملة؟ نعم، أربع جمل: سبحانك اللهم وبحمدك تعالى جدك. بعض العامة يزيد ولا معبود سواك، بعض العامة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. وهذا الجملة الخامسة ما لها معنى، لأن معنى لا معبود سواك هو معنى لا إله غيرك، لا إله هو معنى لا معبود سواك، فلا حاجة إلى أن يأتي بها. ثم زائد رسالة في الحديث، مثل ما يزيد بعض الناس الدعاء بعد الأذان: الله آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعضهم يزيد: والدرجة الرفيعة. الدرجة هي الوسيلة، هي الوسيلة، فلا حاجة إلى الزيادة هذه. بعض العامة نعم، هذه رواه البيهقي ولا بأس بها، لكن بعض العلماء يرى أنها شاذة لأن ليست في الصحيحين، وعلى طريقة الفقهاء والأصوليون يرون أنها لا بأس بها لأنها زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، لكن بعض المحققين من المحدثين يقول شاذة لأن خالد ليست في الصحيحين. نعم. تبارك اسمك يعني البركة تنال بذكر اسمك. نعم تدعو الدعاء بالبركة تبارك الله. نعم وهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك من أحصر دعاء الاستفتاح الواردة وهو أفضل وفي ذاته لأنه تنزيه وثناء على الله. قد كان عمر رضي الله عنه ينقله الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم تنزيه لله سبحانه يعني ننزهك ونقدسك ونبعدك عن النقص والعيب تسبيحا لائقا اللهم يعني يا الله وبحمدك يعني يجمع لك بين مع التنزيه التحميد والثناء عليك والمدح التام لك. تبارك اسمك تبارك من البركة تبارك اسمك يا الله والبركة تنال بالاسم ومن الاسم أو تعاظم وتقدس اسمك فهو اسم عظيم. تعال جدك جدك من عظمتك وشأنك وتعالى تعاظم وارتفع وعلى وصار عظيما والجد له معاني كما سبق من معانيها العظمة كما فيها ولا إله غيرك له والمعبود والمعنى لا معبود بحق سواك. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أو من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أخرجه مسلم. وهذا استفتاح من أطول الاستفتاحات في صلاة التطوع هذا يقال في صلاة الليل صلاة الطويلة أطول الاستفتاحات هذا كما فرد وكما في رواية النسائي من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله كان إذا قام يصلي تطوعا قال هذا وقوله وأنا من المسلمين وفي لفظ آخر وأنا أول المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول مسلم هذه الأمة قال وأنا من المسلمين وفي لفظ وأنا أول المسلمين أول المسلمين لهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإنسان إذا استفتح يقول وأنا من المسلمين أنت إذا استفتح ما تقول أنا أول المسلمين تقول أنا من المسلمين. نعم فهذا من أطول الاستفتاحات واستفتاح عظيم فيه في التجاء إلى الله تعالى واعتراف بالله عز وجل بأنه من المسلمين وبراءة من الشرك وأهله وما أنا من المشركين وإقرار بكلمة التوحيد وإقرار بالعبودية واعتراف بالذنب وأنه لا فرض ما إلا الله وسؤال يحسن الأخلاق وسؤال لا أن يصرف عنه سيئها واعتراف بأن الخير كله بيد الله وأن الشر ليس إليه وهو استفتاح عظيم. نعم دعاء عظيم. نعم أحسن الله. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو من الاستفتاحات التي تقال في الليل في صلاة الليل. وفي هذا الحديث التوسل لله تعالى بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة، الملائكة الثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. وذلك لأن هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وكلوا بما فيه الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالمطر الذي فيه حياة الخلائق من بني آدم والحيوانات والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من قبورهم أحياء لرب العالمين. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدعاء بالهداية، اهدني وفهمني الحق، فمن هداه الله لما اختلف فيه من الحق واستقام عليه فهو السعيد. الله العظيم، اهدني لما اختلف فيه، توسل بربوبية لهؤلاء الأملاك الثلاثة أن يهديه لأي شيء، للشيء الذي اختلف الناس فيه، ويهديه للحق، فمن وفق لذلك واستقام عليه فهو السعيد. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. متبق عليه. وهذا الحديث من الاستفتاحات التي تقال في صلاة الليل، وهي توسل بربوبية الرب سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، وأنه قيمها، وأنه سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، وأنه نور السماوات والأرض، وأن لقاء الله حق والجنة حق والنار حق، في إثبات الحمد لله والاعتماد على الله. وهذا توسل عظيم بربوبية الله وقيوميته وصفاته، واعتراف بألوهيته وخضوع والتجاء إليه سبحانه وتعالى. فهذا استفتاح عظيم. نعم. أحسن الله. أدعية الركوع. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أخرجه مسلم. نعم، هذا من أدعية الركوع. سبوح، سبوح قدوس، يعني يا سبوح يا قدوس، يا سبوح يعني يا مطهر من النقائص، يا مقدس يا قدوس، يا مقدس يا منزه عما لا يليق بك سبحانك. هذا تقول في الركوع، تقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، ثم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تقول أيضا في الركوع، أيضا مشروع في الركوع وفي السجود، سبوح قدوس. بعد ما تقول سبحان رب العظيم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي على سبحان ربي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومعنى سبوح يا سبوح يا قدوس، يا سبوح يا مطهر من النقائص، يا قدوس يا منزه عما لا يليق بك سبحانك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متبق عليه. نعم، هذا يفيد على مشروعية قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود وفي الركوع. بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وبعد ما يقول في السجود كذلك يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والركوع ما فيه دعاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقبلوا أن يستجاب، فأكثروا من الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. لكن كيف أتى هذا الدعاء في الركوع؟ يقول هذا دعاء قليل، دعاء قليل تابع للتسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك، ولا الركوع ما هو محل الدعاء، لكن هذا دعاء قليل يسير تابع للتسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك. ولكن الدعاء إنما يكون في السجود. نعم. أحسنت. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه مسلم. نعم، هذا الدعاء يقال في صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبنية على التطويل، فيأتي بقراءة طويلة وبركوع طويل وسجود طويل، فيدعو بهذا الدعاء الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله وتعالى. هذا يقال في صلاة الليل لأنه مبني على التطويل. أما النوافل صلاة الفريضة لا، مبني على التخفيف. نعم. أحسن إليك. أدعية الرفع من الركوع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في هذا الحديث أن المأموم يقول: اللهم ربنا لك الحمد، إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ولا يجمع بينهما، وإنما الذي يجمع بين التسميع والتحميد الإمام المنفرد. الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمنفرد يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمأموم ما يقول: سمع الله لمن حمده، يقول: ربنا ولك الحمد فقط. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي يخبر، يقول: سمع الله لمن حمده، فيجيبه المأموم: ربنا ولك الحمد، ويجيب نفسه أيضا فيقول المأموم: ربنا ولك الحمد. وكذلك المنفرد، فالمنفرد يجمع بين التسبيح والتسميع والتحميد، الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يجمع بينهما. واضح هذا؟ والتحميد جاء في أربعة ألفاظ كلها في الصحيحين: ربنا ولك الحمد بالواو، الثانية: ربنا لك الحمد بلا واو، الثالثة: اللهم ربنا ولك الحمد بالواو مع الذكر، مع ذكر اللهم، والرابعة: اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو وذكر اللهم. كم لفظ؟ أربعة ألفاظ، تختار واحد منها: ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بلا واو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بلا واو، كلها جاءت. وقول سمع الله لمن حمده يعني سمع الله دعاءه فأجاب دعاء الحامدين، معنى سمع الله لمن حمده يعني سمع الله دعاءهم فأجاب دعاء الحامدين، يعني استجاب الله لمن حمده. وقول ربنا ولك الحمد يعني دعوناك ربنا وحمدناك وأثنينا عليك، دعوناك ربنا وحمدناك وأثنينا عليك، ولك الحمد على هدايتنا ندعوك، ولك الحمد على أن هديتنا لمعرفتك ودعائك. هذا فضل عظيم. نعم. السلام عليكم. من وافق قوله قول الملائكة. نعم، من وافق قوله قول الملائكة غفر له، يعني هذا فضل عظيم. إذا قال اللهم ربنا لك الحمد فإن الملائكة تؤمن، المأموم يقول ربك الحمد، والإمام والملائكة، وإذا وافق قوله قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. يعني هل معنى يقال بعد كلام الإمام مباشرة؟ نعم. هل يقول هذا يعني معنى هذا أنه يقول بعد كلام الإمام مباشرة؟ نعم، بعد الإمام مباشرة يبدأ يقول. نعم. أحسن الله. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة

هذا الدعاء مما فرد به في هذا الحديث الصحيح. كل هذا مشروع، هذا ثناء على الله عز وجل. تسأل رضا لك من السماوات ومن الأرض، لو كان أجراما لملأ ما بين السماء والأرض. وأهل الثناء والمجد أنت يا الله، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اعتراف بربوبية الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. يعني إذا أعطى الله أحدا شيئا لا يمكن أحدا أن يمنعه، وإذا منع أحدا شيئا لا يمكن أحدا أن يعطيه، لأن الله سبحانه هو متصرف في عباده. نعم نعم، وإلى يجمع بينها الصفاء يجمع كلها واردة. هذا إنما في الغالب إنما يكون في صلاة الليل والصلاة الطويلة، لأن هي المبني على التطويل. أما صلاة الفرائض والنوافل الغالب إنها يكون نقف على أدوات السجود إن شاء الله. يكون يوم الثلاثاء الجلسة الثالثة غدا، ما فيها الاثنين، يكون يوم الثلاثاء بعد المغرب إن شاء الله نكمل الرسالة إن شاء الله. بقي الآن أقل من 50 صفحة نكملها إن شاء الله مساء الثلاثاء بعد المغرب إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع مدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.